طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بشكل ده هيك بشكل ده جائز دي الدير نأرسم نأو ألبس الري ألمانس ندأ أو ألبس الري يمنس، چونكي بيزم شريعتمز بونو ياساق الله مشتر.